إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا